أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في استعراض مقتضى القاعدة تقريبا، يعني أو يعني مقتضى الوجه العام في أن النهي عن المعاملة يقتضي الفساد أو لا. وعلى أي حال مر بنا أقوال متعددة، ووصلنا إلى هذا القول، قول كان من زنائني أن النهي عن المسبب أو آثار المسبب يقتضي الفساد. طبعا المراد بميزة النائمة أنه النهي يقتضي سلب السلطنة، والسلطنة عند الميزة النائمة كما مر بنا تختلف عن الفساد. الحجر يقتضي الفساد ولكن ليس هو الفساد، كما أنه في مقابل الحجر السلطنة ليست هي الصحة وإنما موضوع للصحة، خلافا المرحوم الأصفهاني. ومر بنا عليه الحال أن السلطنة شرعية تكليفية، يعني قدرة، وقدرة وضعية شرعية، كما أن هناك سلطنة يعني قدرة أفعالية عقلية، وهناك قدرة وضعية عقلية. وهذه التقسيمات الأربع في الحقيقة ليس فضول من الكلام، بل هذه التقسيمات في الحقيقة في أبواب المعاملات المختلفة لها آثار. طبعا المقام ما يقتضي الخوض التفصيلي في أقسام وأنواع المعاملات، لكن في أبواب المعاملات بعضها يؤخذ مثلا القدرة العقلية تؤخذ، وبعضها تؤخذ القدرة العقلية يعني من قبيل القدرة العملية، يعني القدرة التكليفية تؤخذ قيد صحة. بعض المعاملات القدرة العقلية بمعنى الوضعي العقل، يعني القدرة الوضعية العقلية تؤخذ قيد، وبعضها القدرة الشرعية، وبعضها القدرة الشرعية التكليفية، وبعضها القدرة الشرعية الوضعية. المقصود يعني هذه الأقسام الأربعة من القدرة عمدا تطرقنا إليها، لأن البحث في المعاملات إذا أريد له بحث تفصيلي يختلف بحسب المعاملات بسبب اختلاف ما هو المأخوذ من الأقسام الأربعة التي الآن مرت علينا. وكثير من الإشكالات أو اللغط أو النزاع بين الأعلام في صحة وبطلان المعاملات في البحث التفصيلي في باب المعاملات في المسائل التفصيلية وما شابه ذلك، سببه طبعا عند اقتران نهي بتلك المعاملة له نفس البحث، يعني النهي يقتضي الفساد. كثير من الاختلاف ناشئ من عدم التفكيك بين أقسام القدرة أو السلطنة المأخوذة. لاحظوا القدرة التكليفية وضعية، عفوا القدرة التكليفية عقلية أو شرعية يعبر عنها قدرة، أما إذا كانت وضعية يعبر عنها سلطنة، وهي نفس المعنى سلطنة، سلطنة سواء عقلية أو شرعية. المهم أن الكثير من الاختلاف الموجود بين الأعلام في صحة أو فساد المعاملات في البحوث التفصيلية في أبواب المعاملات، طبعا في موارد اقتران المعاملة بنهي، نهي كما مر بنا نهي أجنبي مو نهي بل مجعول بالذات في باب تلك المعاملة، لا نهي أجنبي. كثير من اختلاف الأعلام يرجع في الحقيقة إلى هذا التفصيل في البحث، وهو أن أقسام القدرة الأربعة، وأن أيها مأخوذ في صحة تلك المعاملة بالخصوص، وأن النهي يزعزع أي قدرة من القدرات. طبعا هذا التفصيل الذي ذكرته الآن أقسام أربعة وما شابه ذلك وصلة النهي بأي قسم من الأقسام الأربعة، هذا في الحقيقة نتيجة جهود المتأخري هذا العصر في مباحث المعاملات والإجارة، ولا هالبحوث قديما لم تكن مبلورة، وإن كانت موجودة في ارتكاز الفقهاء. على أي تقدير فهذه نقاط مهمة، لذا هنا نعاود الرجوع إلى كلام الميزة النائمي، حيث ادعى الميزة النائمي أن في استدلال على مدعاه، في استدلال على مدعاه في هذا الوجه، هذا الوجه الذي نحن فيه ما هو وجه عام معاملي. البحوث العامة المعاملية بحوث مهمة، يعني هي مثابة الصرح البنيوي العام في كل المعاملات، ولكن لا يعني ذلك أن الخصوصيات التفصيلية في كل معاملة معاملة لا تؤخذ ماذا بالحسبان، كما أن ذلك لا يعني عدم أخذ الموارد التفصيلية بعد في كل معاملة في الحسبان، يعني لا يكفي حتى معرفة طبيعة المعاملة، بل لا بد بعد من معرفة المورد التفصيلي في كل معاملة، لأن حتى في باب معاملة واحدة، افرض باب المعاملة ذات ما هي واحدة البيع أو الإجارة، بحسب الموارد أيضا تجد خصوصيات تختلف عن بعضها البعض. لذا يعني هذا البحث الآن لا يختص بباب من أبواب المعاملات، فكيف بعد بالموارد التفصيلية في كل معاملة؟ فيحتاج الباحث إلى التدقيق في خصوصية أولا الباب المعاملي، ثانيا المورد التفصيلي من تلك المعاملة، هذا أمر لا بد منه وضروري، ما يكفي الآن مثلا هنا البحث، هذا البحث النهي عن المعاملة، افترض محقق من المحققين اختار يقتضي الفساد أو يقتضي لا يقتضي الفساد، افترض أي قول من الأقوال اختاره، هذا مثابة بحث عام، عندما يذهب إلى الباب الخاص لباب البيع أو الإجارة لا بد أن يراعي الزوايا الخاصة لماهية البيع، الزوايا الخاصة لماهية الإجارة، ثم بعد ذلك أيضا هذا المقدار مرحلة ثانية ما يكفي، لا بد أن يراعي بعد المورد الخاص من مسألة خاصة في البيع. فثلاث مراحل في الحقيقة، هذا البحث الآن بمثابة تنظير عام في المعاملات، زاوية عامة لكنها لا تغني عن الجهات الخاصة الثانية والثالثة التي مرت بنا، كما أن الالتفات فقط للجهات الخاصة من دون الالتفات إلى هذه الزاوية العامة أيضا لا يغني عن الجهة العامة، فكل جهة لا حاجة بحسبها أو بقدرها. تنطبق، أما هي تنطبق فيها طبق وفيها لا طبق، يعني بعبارة قد كبرى أخرى، قد كذا قد قد قد قد هاي كثيرة. يعني إذا المورد يقولون الخصوصيات، الخصوصيات كلها ناتجة من اجتماع عموميات، فأنت لازم تلتفت العموميات، بس لما تتركب العموميات تصير خصوصيات. يقال هذا بحث، الخصوصيات كلها عبارة عن اجتماع عموميات، فلا بد العموميات أولا تلتفت إليها. على أي حال، فنرجع إلى هذا البحث العام هنا، هذه الأمور تنبي عليها لكي لا يسترسل ذهنا الباحث أنه يقول هذا منقح في علم الأصول خلاص أنا أمشي عليه دغري مستقيم وخلاص، لا لاحظ الخصوصيات وكذا فلان لما جرى إيه. فعلى أي حال الآن نرجع إلى الوجه العام الذي ذكر الميزة النائمي، الميزة النائمي رحمة الله عليه ادعى ماذا؟ ادعى أن النهي عن المسبب أو آثار المسبب يقتضي ماذا؟ يقتضي الفساد لا مباشرة، يقتضي سلب السلطنة، السلطنة الوضعية في المعاملات. طبعا هذا كلام حتى في الإيقاعات، يقتضي سلب السلطنة، يقول سلطنة أيوة سلطنة، السلطنة الشرعية الوضعية، شوف الحدود المدعى لازم يدقق في الإنسان زين. لا ميزة النائمي، إذا ما تدعي سلب السلطنة التكليفية أو السلطنة التكليفية قد يكون واضح يدعيها باعتبار أن النهي تكليفي، لكن لا يدعي سلب السلطنة العقلية إلا بقاعدة أخرى، لا السلطنة العقلية التكليفية ولا السلطنة الوضعية العقلية الوضعية، فالمقدار ما بين الميزانين. فلو في معاملة المعاملات لا تتوقف على السلطنة الوضعية الشرعية، تتوقف على السلطنة الوضعية العقلية أو التكليفية العقلية، تصح تلك المعاملة. أقصد يعني شوف حدود مدعى الميزانين كم هو، أي مدى هو. فالميزة النائمي هكذا ادعى أن النهي عن المسبب أو آثار المسبب يقتضي سلب السلطنة الوضعية الشرعية، والسلطنة الوضعية الشرعية هي قيد وموضوع للصحة الشرعية، فإذا سلبت نفيت تنتفي الصحة بقوة الفساد. بهذه الطريقة قال النهي عن المسبب أو آثار المسبب يقتضي الفساد، يقتضي الفساد مباشرة لهذه الواسطة. بهذه الواسطة. وحاول ميرزا النعيم رحمة الله عليه أن يمثل بأمثلة الإجارة على الواجبات المجانية فاسدة بهالسبب. السبب مو أنه نهي واجب الواجبات ومو نواهي. كيف يعني نفس السبب؟ يعني باعتبار أن الواجبات المجانية تسلب السلطنة، السلطنة الوضعية، السلطنة الوضعية يعني ليست ملكا للأجير، فمن ثم لا يستطيع أن يملكها للغير. وكذلك في نذر الصدقة، نذر الصدقة لماذا يفسد بيع المنذور؟ فرشات بعير بقرة غير منذورة التصدق، حينئذ الناذر لا يصح له بيع تلك الشاة المنذورة. لماذا يقول؟ وإن كان هذا بحث النذر، قبحة النذر أيضا حرام. يقول الميزة لأن هذا النذر يسلب السلطنة الوضعية الشرعية. مثال آخر ثالث يذكره الميزة النعيمي، وهو لو اشترط البائع على المشتري أن لا يبيع المبيع على زيد فقط خاصة، أو لا يبيعه مطلقا، يقول أبيعه لكي يبقى في ملكك أو تبيعني إياه، إذا أردت أن تبيع تبيعني فقط أنا إياه، هذا المبيع أبيعك إياه، لكن ليس لك بشرط أن ليس لك أن تبيعه إلى آخر إلا إلي، لو أردت أن تبيع أنت أيها المشتري. أفرض هذه الأرض عزيزة أو هذه كذا، فأنا ما أشترط عليك أنه تشتريها عندي، لكن بشرط أن لا تبيع على أحد إلا لي لو أردت أن تبيع. فيقول هذا الشرط، الشرط الآن وجوب الوفاء له، ما هذا الشرط أفتى المشهور أيضا، المشهور فعلا كان ثلاث موارد أفتوا بالفساد. لو أراد المشتري أن يبيع المبيع لزيد لا يصح، البيع الثاني لا يصح، لا يصح. أو لو أراد أن يبيعه لأي شخص ثالث آخر لا يصح البيع الثاني. لماذا لا يصح البيع الثاني؟ يفسد لانتفاء السلطنة الوضعية. يقول من زمان، لاحظ هذه الثلاث أمثلة في الثلاث موارد المشهور أفتوا بالفساد، السبب في ذلك انتفاء السلطنة الوضعية، هي التي نقولها أن النهي عن المسبب أو عن آثار المسبب يقتضي سلب السلطنة الوضعية. يحنث بماذا؟ يحنث بماذا؟ فيها شقوق، أنا إذا أدخل فيها في التشويش دعها، لأن أفترض نذر في يوم، نذر شاة في يوم 40 مثلا ولم يفي بالنذر، الصحيح أن هاي الشاة تبقى صدقة، ما يستطيع أن يأكلها. بحث آخر من جهة الزمان، بحث آخر أي ما كان، هذا بحث يطول، لسنا في بحث النذر الآن، بحث آخر. فإذا يقول الميزة النعيمي أن هذه الأمثلة الثلاثة وجه الفساد في فتوى المشهور عندهم فيها ماذا؟ وجه الفساد هو أن السلطنة الوضعية هنا مسلوبة، كذلك النهي عن المسبب أو عن آثار المسبب يسلب السلطنة الوضعية. هذا ملخص مدعى الميزناني. هو مو ليس فقط الميزناني، ذكرت جملة من محققين محشي المكاسب هذا مبناهم. القول الآخر طبعا هذا غير قول بعد الصحابة الكفاية وغير قول أبو حنيفة وفلان اللي مر بنا، قول بأنه لا يقتضي الفساد، قول أنه يقتضي الصحة مر. الآن قول الميزناني بالتفصيل. الآن قول الرابع السرب نتعرض له، اللي هو أيضا اختار جماعة عديدة من أعلام هذا العصر، يقولون أصلا النهي لا يقتضي الفساد، لا أنه لا يقتضي الصحة ولا لا يقتضي الفساد. النهي عن المعاملة لا هو يقتضي الصحة ولا يقتضي الفساد. عام الفساد والصحة يجب أن نلتمسها من دليل آخر، من مقتضي آخر. نفس النهي لا ليس له اقتضاء لا للصحة ولا للفساد. هكذا هذا الرأي، هذا المبنى. زين، في ردهم على الوجه العام الميزنائي ماذا يقولون؟ يقولون بأن النهي، يقولون بأن النهي ملاك، النهي ملاك فساد تكليفي. وهذا الفساد التكليفي ليس هو عين الفساد الوضعي كي يستلزم الفساد الوضعي. بل إن البينونة بين فساد التكليفي في فرض البحث في هاي عموم المسألة النهي عن المعاملة يقتضي الفساد، البينونة ليست بينونة تكليف ووضع فقط، بل هي بينونة أكثر من ذلك، حيث أنها آتية من أن النهي من باب آخر غير باب هذه المعاملة. افترض باب معاملي، باب عفوا باب عبادي، أو باب معاملي آخر، أو شيء من شيء معين. المهم أن هذا النهي في فرض المقام نهي مباين، نهي ملاكه فساد تكليفي ليس وضعي، بل ليس تكليفي نابع من نفس باب المعاملة، من باب آخر. لذلك فرض المقام أن النهي عن المسبب لا بما هو مسبب، أو النهي عن آثار المسبب لا بما هو آثار المسبب، لا بما هو المسبب. يعني ماذا؟ يعني ليس هذا نهي تكليفي معاملي، هذا نهي تكليفي آت من باب آخر، من باب آخر. آت من باب آخر. فلذلك بينونة. لذلك هذا نهي له بينونة مع الفساد المعاملي، من زاوية تكليفية ومن زاوية ثانية أنه من باب آخر بعنوان آخر. فإذن أي صلة له، أي تلازم بين الفساد التكليفي الذي هو ملاك النهي في فرض المقام مع الفساد الوضعي كي يدعي الميزنائي بأنه يقتضي سلب السلطنة؟ هذا محل تأمل كلام عزيز النعيم، لا يقتضي سلب السلطنة، فلا يقتضي الفساد الوضعي نفس الفساد، ولا يقتضي أيضا سلب السلطنة. ولماذا يقتضي سلب السلطنة الوضعية؟ هنا تأتي قاعدة أخرى ذكر مرت بنا وأذكرها مرارا، وبعضهم يقحمها في البحث في المقام، وهي قاعدة على أي حال مهمة. قاعدة مهمة تبحث في باب العبادات وباب المعاملات وفي الأصول، هي قاعدة واحدة ومهمة. غير المقدور شرعا هو غير مقدور عقلا أو لا؟ شوف هذا هذا العنوان، هذا الكلام مجمل مبهم، فكعنوان هو في نفسه مبهم مردد بين معاني عديدة. غير المقدور شرعا هو غير مقدور عقلا، غير المقدور، لأنه هكذا اشتهر في العبارات عند الإعلام، غير المقدور شرعا غير مقدور عقلا، هكذا اشتهر. زين تعال تفكك هاي العبارة قبل البحث في القاعدة، فهذه القاعدة ولا معترضة الآن تتوضح البحث، إذا أراد مثلا نفكك احتمالات هذه القاعدة. غير المقدور شرعا يعني غير المقدور بقدرة وضعية لو قدرة تكليفية، شوف شو غير مقدور عاجز، عجز وضعي كحجر السفيه، أو غير المقدور شرعا عجز تكليفي، هذا احتمال. ثم لما يقال هو غير مقدور عقلا، ما المراد من غير المقدور عقلا؟ وضعا عقلي وضعي لو عقلي تكليفي، كل هذا محل بحث. انت تشوف ضريب الاحتمالات كم يصير؟ كثير. او انه يراد غير المقدور تكليفا شرعا، تكليفا شرعا غير مقدور تكليفا عقلا، هذا مثلا مصانع، او غير المقدور وضعا تكليفا، هو غير المقدور وضعا عقلا، هكذا. يعني بين القدرتين الوضعيتين الشرعية والتكليفية في والشرعية والعقلية تلازم، وبين القدرتين التكليفية الشرعية والعقلية تلازم، هذا المراد. هذا قد احتمال، شوف احتمال، وقد احتمال يدعي مدعي أنه غير المقدور تكليفا شرعا يلازم سلب القدرتين عقلا، قد واحتمالات عديدة على كل، لاحظ. فهذا المدعى كمدعى فيه جد عدة خيارات، عدة احتمالات، وكل هذه حساسة في محل البحث اللي هو بحث كبرى وعام، النهي يقتضي الفساد، وحساسة في كل باب من المعاملات أو الإيقاعات، وحساس أيضا في كل مورد تفصيلي خاص من كل معاملة، لأن كل معاملة لها مسائل موارد عديدة، كل هذا محل تنقيحة. نعم، أرجع إلى إجمال البحث، حتى لاحظ هذا أن الغير المقدور شرعا غير مقدور عقلا، شوف هذا النهي يقتضي الفساد عبارة أخرى عن ذي القاعدة، النهي يعني غير مقدور العقل تكليفا شرعا، النهي الشرعي يعني غير مقدور تكليفا، يقتضي الفساد يعني يقتضي عدم العجز الوضعي الشرعي، غير المقدور تكليفا شرعا يستلزم العجز أي أن يكون غير مقدور وضعا شرعا، وهذه عبارة أخرى عن النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد يعني عبارة أخرى عن تلازم القدرتين الشرعيتين لا أقل، تكليفي شرعي مع تكليفي مع عفوا وضعي شرعي، عبارة أخرى عن النهي يقتضي الفساد. اي فلاحظ النهي عن العباده يقتضي الفساد، ترجمها بالعباره وهذا الاصطلاح كيف يصير؟ يعني غير المقدور شرعا يستلزم غير عدم القدره الوضعيه في باب العبادات، ولاحظوا الان هذا المطلب، غير المقدور شرعا يساوي غير المقدور عقلا في باب حتى العبادات له ثمرة، في باب العبادات بعضها هكذا، لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي استطاع هذه؟ حجة الإسلام متى يمكن أن تفرض؟ لو كان سفر معصية لا يكون الحج حجة الإسلام؟ لو هاي البحوث الموجودة في باب الحج مرتبطة شخص الاستطاعة، ما هي فلان يعني كمورد تفصيلي كباب باب خاص، ثم أيضا التفت إلى هذه القاعدة العامة، غير المقدور شرعا غير المقدور عقلا. زين لاحظوا النهي عن العبادة أو عن المعاملة يقتضي الفساد، أي فساد؟ شرعي. إذن هنا البحث ليس غير المقدور شرعا يستلزم غير المقدور عقلا، هنا البحث ماذا؟ عن التلازم بين الشرعيتين التكليفية والوضعية. فإذا البحوث هذه ضمن مربعات، ضمن أقسام واحتمالات يجب أن الإنسان يدقق فيها، أما يمشي في هذا البحث بشكل مسترسل مبهم لا، تختلط عليه الأوراق. فتلخص أن الآن الميزة النائمة مدعى هكذا، أن النهي التكليف الشرعي يستلزم يعني عدم القدرة التكليفية الشرعية تستلزم العجز وعدم القدرة الوضعية الشرعية، هذا مدعى، بينما المدعى الطرف الآخر يقول لا تلازم بين العجز التكليفي الشرعي في باب أجنبي عن باب المعاملة يقتضي العجز الوضعي في هذه المعاملة، فساد يعني عجز وضعي، لا تلازم، الملاكان أجنبيان. ويستند هذا القائل، وهذه جماعة كثيرة الآن من أعلام المعاصرين يعني 50-100 سنة الأخيرة، يقولون لأنه ملاك مباين، فإذا تناسب في الملاكين ما موجود، دعوة التلازم بأي دليل؟ هذا ملخص مدعى الأعلام. يعني شوي تعمقنا في توضيحه لأنه غريب قد يكون عليكم، لأن هذا موجود في مطاوي الكتب اللي الآن قليل بالزوايا أو حتى في الاستدلالات بشكل إشارة يستعرضونه. عليك حل وللكلام تتم، وصلى الله على محمد وعلى آله.